عندما يسمع الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين ما ورد له بدعة. إياك نعبد وإياك نستعين المأمور ينصت لا يقول استعنا بالله ولكن ينصت عند قول إياك نعبد وإياك ولما كذلك يستمع لا لا لا نعرف بهذا الورع عن القراءة عن أصحاب شيء من هذا إنما يستمع لما في القراءة إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخره والمأمور ينصت ولا يقول عند هذا الشيء شيخ هذا ليس ببدعة هذا المعروف كان في تهجد الليل ولم يفعله ما يعرفه جد الله في تهجد الليل ولم يحفظ أنه فعله الفرائض خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.